لأنهم مستفيدين من الحراس. والرسالة حين تأتي بالحق لتدمغ الباطل لازم يكون فيه باطل موجود ومستشري، وما دام الباطل موجود ومستشري يبقى هو اللي بينتفع. يبقى لما تيجي رسالة الحق عشان تعدل النظام من اللي يزعل؟ المنتفع بالباطل. يقوم يبقى ايه ده يلجئهم الى ان ايه يكذبوا. امال هي الناس بتكذب ليه؟ اي واحد يكذب في اي خبر ليه؟ ليه؟ لان الصدق فيه يتعبه. بيتعبه ليه؟ لان الكذب هو اللي مخليه يبقى ايه، يبقى له حق وله مش عارف ايه وله ايه ويقعد يربع في الكون. يبقى ايه ما ينجيش الا ايه، الا انه ايه يكذب. وبعدين قال ده المسألة بس كده، يا ريتهم ما امنوش بالله وسكتوا. ده قعدوا يقولوا لله صفات هي مش موجودة فيه، وبعدين تدخلوا في حتة دقيقة جدا فقربوا لا ده المسألة هينا دي. تشوف قالوا ايه؟ ما اتخذ الله من ولد. الله يبقى هم قالوا اتخذ الله ولدا. قال ده المسألة ترقت اوس الفجور والطغيان والجبروت والطاغوت اترقى حتى انتقل الى ايه؟ الى الى الى مقام العزة. يقول اتخذ الله ايه؟ ولدا. تقول له تعالى بقى ما قالوا اتخذ الله ولدا، هم قالوا كده اتخذ الله ولدا. طيب اتخذ ولد، ما هو الولد اولا؟ هو ما ينجبه الانسان من ذكر او انثى. طب اللي احنا سمينه انهم قالوا عيسى ابن الله وعزير ابن الله، طب ما جابوش شريك بنات؟ قال لك لا، ما هم قالوا الملائكه بنات ايه؟ بنات الله. يبقى ما قالش قال جعلوا لله ابنا ايه؟ قال اتخذ الله ولدا عشان يشمل المين؟ ما هو الولد يشمل مين؟ البنين والبنات. فقالوا دي قال عشان دي تشمل دي. يبقى مثلا قالوا عيسى ابن الله، العزير ابن الله، الملائكه بنات الله. يقول لهم طيب نمسك المسألة دي نناقشها، ما دام اتخذ الله ولدا يبقى الله كما قلت ثم اتخذ له ولدا، يبقى اتخاذ الولد حادث ولا مش حادث؟ يبقى مرت فترة لم يتخذ الله له فيها ولدا. الفترة اللي مرت ولم يتخذ الله فيها ولدا، وإلى أن جاء الولد، ما الذي زاد في الكون بوجود الولد؟ السماوات بقت 8، بقوا شمسين، بقوا قمرين. ايه اللي حصل في الكون؟ في الكون ضرورياته واصوله ما الذي حدث؟ يبقى اذا مجيء ولا يعبث بس ما حصلش منه حاجه. وما لم اتخذ الله من ولد يبقى كان الكون اللي انتم شايفينه ده هو هو. طيب وبعد ذلك الولد ده مش قعد، ده هو قعد فتره بسيطه مده حياته في الارض، الفتره دي بس كده. اما قال لك ده عشان ايه؟ يؤنس خلقه بوجود ولده. قال يعني دي قائم مقام الايه؟ قائم مقام الالوهيه. ليه يا اخوي؟ قال لك لان خلقه بدون يجيب لهم حد كده حاجه من ريحته. نقول له الله قد كم سنه دول؟ كم سنه؟ من ساعه ما قلت في مؤتمر نقي قلت هذا الكلام وهو ايه؟ اتحد ولاد قعد كم سنه في الارض قدام الناس كده؟ كذا و30 سنه. الله، طب الناس اللي كانوا موجودين من ادم الى ان جاء الميلاد بقى ربنا يتركه كده بلا مؤنس؟ يعني ما يقنسهمش في حد منه؟ سمعنا دول اللي جاب لهم ربنا ريحه منه. طب وبعد ما روسيا وانتهى الناس ليه انحرموا من المؤنس؟ يبقى ما فيش فيه عداله ربوبيه لانهم جميعا خلق الله. فان كان لهم مؤنس يبقى كان لهم مؤنس من اول ادم لحد ما يجي الميلاد. وان كان لهم مؤنس ليه حرم الناس اللي بعده؟ وبعدين قلت الخطيئه، تقول له معنى ذلك انه جاي عشان يرفع الخطيئه، الا توجد خطيئه في الارض بعد ان ايه؟ بعد ان فعل ما فعل. والخطيئه موجوده، اذا الكلام ده نافع ولا كلام نافع؟ وبعدين ناقشكم مناقشه منطقيه وفلسفيه. الانسان بيتخذ ولد ليه؟ لماذا؟ الواحد يعني يحب يبقى له ولد ليه؟ نشوف كده. قال لك الانسان يحب الحياه، ولكنه يرى موتا يختبر هذه الحياة، إذا فممكن بأنه حيموت. يقوم ينبسط أو لما يجي ولد يبقى يبكي ذكره كده بعد ما يموت. ولذلك لما ما يجيش ولد يبقى إيه؟ زعلان، والمرأة هتتجنن والدنيا كلها مش عارف. يا الله، طب يجي ولد، فإن جاب له ولد يقول يا سلام أنا ضمنت الحكاية دي قد إيه؟ جيلين بقى يبقى أحسن ولا لأ؟ ولذلك يقول لك أعز الولد. اشمعنى ولد الولد بقى؟ قال لك لان الولد ضمن وجود ذكراك جيلا.

ان لو كان زي ما انتم بتقولوا معه آلهة كما يقولون وهو قال انا ما فيش الاله وعلمنا كده شهد الله انه ايه لا اله الا هو والملائكة وكلام معلن مش كلام مستخبي ومن اللي قاله مش احنا اللي قلنا ما فيش الا الله ده هو اللي شهد بها نفسه الاول شهد الله انه ايه يبقى لا اله يبقى الآلهة التانيين الموجودين دول دريوا من الحكاية دي ولا ما دريوش طب دريوا سكتوا ليه انه ياخذ الكون منهم كده ويسيبهم طراطير يسكت انسى ولا ما دريوش ان كانوا ما دريوش يبقى آلهة نايمة على ايه على ودنها وان كانوا دريوهم يبقى عارفين انهم ايه يجبهوه وايه مش كده بس لو كان معه آلهة كما يقولون إذن يعني في هذه الحالة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا كانوا يدوروا على الإله اللي خد منهم الكون ده ويقولوا أنا اللي إله وسابهم كده مش عارف إيه يبتغون سبيل ليه؟ قال عشان يحاكموه ويقولوا إزاي خدت منا الكون كده وإحنا وياك أنت إيه الحكاية؟ أو لو لابتغوا إليه سبيلا ليتقربوا إليه شو ولذلك هيقول إن اللي بتدعوهم من دون الله آلهة دول يبتغون الى ربهم الوسيله اللي انتم تقولوا الملائكه بنات الله وعيسى ابن الله وعزير ابن الله ده كرهكم لان هم دول بيبتغوا الوسيله الى مين ايهم اقرب ولذلك لم يستنكف المسيح ان يكون ايه ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربين يستنكفوا ده يعتزوا به بل بالعكس ايه يزعلوا لما انت تقول عليهم الهه وتديهم اكبر من ايه من حقهم لأن عصبيتهم لله أكثر من عصبيتهم لأنفسهم. يعني أنت كونك أنت تقول ده أنت اللي إله يقول لك يا ابن ابن عدل أنا عصبيتي لله أنا عايز أقول هو اللي إله أنت عايز تجيب لي إيه؟ قال أنا عبد. الله عبد لله تقوم أنت تقول لي إيه؟ إله ولذلك الحاجات اللي بيدعوا أنها يقول هي أول شيء تلعنهم. أول شيء تلعنهم ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما وجه من معسكرات الدنيا من الشرق فارس ومن الغرب الرومان مش كده كويس فارس بتنكر وجود اله وبتعبد النار الرومان بتعبد ربنا وعارفه ان فيه رسول بيبلغ عن الله واهل الكتاب لما حدثت المعركه بينهم وبين بعض رسول الله تعصب لمن تعصب للرومان لانهم اهل كتاب ومؤمنين بالله وان كانوا كافرين به يبقى اللي كافرين به لكن مؤمنين بالههم يبقى على العين والراس يبقى زعل لما نهزهم يوم ربنا يطمنهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم وغلبت الروم في ادنى الارض اطمن وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد وبعد ذلك ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ده ما بيؤمنوش بمحمد قال لك انما مؤمنين برب محمد يبقى الايمان دي يعمل ايه يجعل العصبيه للاله اكثر من العصبيه الرسول المبلغ على ايه عن الاله الحق سبحانه وتعالى حين يضع هذه المساله في هذا الموضع يجي مثلا الاحجار التي عبدوها وان كنا قلنا ان كلمه عبدوها دي غباء وخطا لان العباده معناها ايه اطاعه العابد لامر من المعبود طب ماذا قالت الاحجار لكم افعلوه وماذا قالت لكم لا تفعلوه ما قالش يبقى اذا مش عباده ايه كل بيقولوا بنعبدهم ما فيه ده انتوا مبسوطين منهم عشان هم ما لهمش اوامر بتعبدوهم كده عباده كده من عنده ولا قالوا لكش اعمل كده ولا حصروا انك تعمل كده ولا قالوا لك اكبت نفسك ما قالش يبقى ده الوهيه حلوه قوي فتيجي الاحجار تقول انت بتعبد انا كرهك ولحبقى في الآخرة أساعد على إن أعذبك وحبقى وقود النار ولذلك هناك اللي قال في قصة الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي في غار حراء وأنس رسول الله بالوحي وبداية التنزيل فيه فالأحجار كلها والجبال حصلت مين حصلت لا حصلت حراق النبي يوم لما يجي ربنا عشان يبعثوا بقى في البعث الثاني للاسلام وهون ينطلقوا للاسلام في الهجره يقوم النبي يروح غار مين؟ سور يقوم غار سور يهز راس الحراء

يملع من يكون من ذريتهم مؤمن. هل أن الأعزاب الاستئصال جه في بدر؟ كم مثلا الناس اللي اشتركوا كلهم في بدر وأسلموا بعد ذلك ذريتهم راحت فيه؟ يبقى ما لا يكون عذاب الاستئصال إلا إن حكم بأنه لا يأتي منهم إلا إيه؟ زي ما قال نوح إنك انتظرهم ولا يلدوا. طب وانت قلت دي منين؟ لا يمكن أن يكون قالها إلا بواحد، وإلا ما يقدرش يقولها كده. بيقول بيقدر يحكم على قضية كونية أم تكون إلا أن يكون المكون الأعلى هو اللي قاله عليه، ما يقدرش يحكم به. ليه؟ لأننا بنشوف ناس يظلوا معاندين وبعدين يبقوا إيه؟ يبقوا مؤمنين. والصحابة كانوا يجوا من يرجعوا من المعركة يتنازلوا مع بعض، يقول ابن الفلان الفلان يا عكرمة نفد مني، كان نفسي ايه اقتله، خالد ابن الوليد اللي كنت عايز اموته، عمرو ابن العاص نفدني، ويزعلوا كأن الله يقول لهم ما تزعلوش لان اللي انتوا كنتوا عايزين تقتلون دول انا ساجعلهم أمة الدعوة التي انتم تعصرون لها. خالد ابن الوليد قال اسف الله المسلوب الله، عمرو بن العاص يفتح مصر اللي هي مش عارف الله، كل واحد عكرمة بن ابي جهل يبالي في الموقع بتاعت يرموك البلاء، وبعد ذلك يطعن الطعنة وهو بيموت وبيموت بنفسه، يجي على رجل عمر ويسند نفسه عليه يقول اهذه ميتة ترضي عني رسول الله؟ اهو ده اللي كانوا عايزين يقتلوه يوم الخندمة. اصفر صفوان، انك لو شهدت يوم الخندمة اصفر صفوان وفر عكرمة ولقيتنا بالسيوف المسلمة ضربا فلا تسمع الا لم تنطقي باللوم ادنى كلمة. كأنهم كانوا عايزين عكرمة في المعركة ليه؟ اهو اهو ده عكرمة. وان على ان نريك ما نعدهم لقادرون. نعم ادفع بالتي هي احسن، ادفع بالتي هي احسن. كلمة ادفع بالتي ادفع يدل على ان في خصم هجم علي وعايز يعمل فيها حاجة وجاي بقوة ولذلك يعوز دفع. ادفع بالتي هي اي بالطريقة او بالحال التي هي احسن. الحال اللي هي احسن ايه؟ جاءلك بالشدة فعلله بالليل، ده كلام كويس. ليه؟ قال له انت ما انتش عايز الناس تقبل اعذابك وتحبك، ايه هي دي الطريقة؟ ولو كنت فظا غليظ القلب فان كنت عايز تجيبهم ولا تدفع بالتي هي ايه؟ قال السبب في انه يقول كذا ويقول كذا ويذهبوا فانتم الايه؟ فانتم فضل عمل ايه؟ دي كان بيقول لك انا في يوم ما كانش قبل يوم الفتح دي واحد ابغض الى قلبي من محمد، ولما جه من داخل بقى الكعبة كده وبيحطم في الاصنام دي غصن قوي، قلت انا حبيت اشق البتاع دي واروح له امسكه ايه واقتله. قال فوالله ما وضعت يدي عليه حتى كان احب خلق الله الي. اهو ده فضائل، اهو ده فضائل. يبقى اذا قال له ادفع بالتي هي ايه، ولذلك شوف قال له اخ كريم وابن اخ كريم انت ما تظنون اني فاعل بكم، انتوا فاهمين انا عملتكم ايه؟ قال له اخ كريم وابن اخ كريم لقلوه ما ينفعه، لقلوه ايه؟ ما قالولش والله انت منتصر وتقدر تعمل كل حاجة، انما جابوله اللحن ايه؟ اخ كريم إيه؟ وابن اخ كريم. قال خلاص اذهبوا فأنتم ايه؟ فأنتم الطلقاء. يبقى ده موقف ايه ده؟ ليه عمل كده؟ زي ما قلنا لان فيهم اللي حيجي ايه؟ يبقى من نصارى من نصراء الاسلام ومن ذريتهم من الاسلام والى كل العلماء. ادفع بالتي هي احسن. تدفع ايه؟ السيئه. ما هو الحسن قصده سيء، يبقى مش تدفع السيئه الحسن، ارتقي مرتبه وادفع بالاحسن. لان معنى تدفع سيئه تدفع حسن، تدفع سيئه تدفع بايه؟ بحسن. انما تدفع سيئه الاحسن. ثم قال لك شوف طبقه، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. طب ليه مش ولي حميم؟ ما يقول كأنه إيه؟ ولي؟ لا، أصل المسألة مقلوبة في الذهن. ليه؟ أم قال لك لأن إما حين تدفعه بالحسن يخجل من نفسه،

حتى انفعال الغضب يقول له قلبك من شيرش الان لما واحد يمسك في السياره وبدك تجمع نفسك كده علشان تعمل فيه ايه، وخصوصا اذا كان مخالف لطبعك الحسن لطبعك الجميل يبقى بيكلف لبنيتك شيء فوق ذاكرتك، فبده يرحله من جانب لا بس ريح نفسك انت. ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون، قلنا يصفون ايه يعني يكذبون، وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين. الله طب ودي جت لي دي بعدها قال لك لان الشيطان بقى عايز يشتغل وياك ويعمل انه غيران عليك ولا بقى اولاد الكلب دول بيعملوا في كذا ومش عارف ايه وبتاع ده لا انت تعمل فيهم كذا وانت تعمل فيهم كذا وتسلط عليهم مش عارف. لانه عايز في مساله بقى انه يعمل ان هو ايه متعصب اول مين للرسول ويميزه الهمزه دي الهمز احنا نسميه ايه النغزه، واما ينزغنك من الشيطان نزغ، لان النغز النغز والنغز والهمز انه يهينه كده على غفله كده وايه ويغط زي ما نقول غطه كده بالبتاع، النغز من الشيطان او النغز او الهمز اللي بتاع كله هما داخل ايه لمسه ساعة ما يجي الشيطان يدخل عليك من هذه قول يا رب اعزني من هذه الهمزه وازيد منها شويه ما تخليهمش يجوا عندي حتى وان لم يهمزوا مش عايزهم يبقوا في ايه يبقوا في محضري. وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضر، حتى مش عايز اقعد اقعد في اي حته حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. ما هي دي مساله بقى ايه ساعه ما يجي الموت يتغلى له فكشفنا عنك ايه فبصرك اليوم ايه ان قد كنت في ايه في غفله من هذا فكشفنا. الله اكن مش بس مجرد انه يموت، ما هو كل واحد عارف انه هيموت، انما كان الانسان حين يحتضن الموت يجيله اللي هي ما فيش فيها كلام بقى هيبتدي يشوف اللي ما كانش شيء، لدرجه ان الناس الذين يصاحبون اللي بيحتضروا يشوفوا منهم حركات واشياء ساعات الاحتضار تدل على انهم يشاهدون اشياء خلاف ما يرونها. بس انا ابي مات على صدري فلما ابتدات المساله تبتدي انا اسمي امين في الملل، قال لي كده يا امين تبقى بين القصور دي كلها ولا توريهاش لابوك، ده انا بحبك كل دي تعمل وانا ما اعرفوش ازاي انا زعلت كده. يبقى اذا ساعات الاحتضار شاهد اشياء احنا ما نشاهدهاش فتفسرت لنا ايه لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم ايه حديد. والناس اللي يقولك حبي يا رياح الجنه هم في المعركه كانهم شايفين الجنه وايه امال ايه اللي يلافهم على انهم يتقتلوا كده، فلازم شايفين حاجة ايه احلى مما يتركون. ولذلك الراجل اللي قاعد بيمضغ التمرة وبعدين النبي بيقول انه انتم، قال له يا رسول الله اليس بيني وبين الجنة الا انني ادخل المعركة دي فاقاتل فاقتل، قال له طب وانا هاخر الحكاية دي ليه، وراح حاطط ايده ببقه ومطلع التمرات وراح رميها في الارض استكثر انه يبعد عن الجنة مسافة نضغ التمرات. يبقى ده يقين ولا مش يقين؟ يبقى يقين. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. طب إذا جاء أحدهم وأحد مفرد يقول ربي أرجعني مش كده؟ إنما هو قال إيه؟ ربي أرجعون. فهي على التعظيم زي ما بقول إنا نحن نزلنا الذكر والتعظيم يكون من هو بيقول ان نحن بيعظم ذاته، ده كلام معقول. انما اللي كان مش مؤمن بيه يوم يجي عند الاحتضار يقول له ارجعوني يعني يعظمه دلوقتي بتعظمه، او هو بيكرر ارجعوني فجمع الله المكرر منه في لفظ ايه ارجعوني، او ده يقول ارجع وده يقول ارجع وده يقول ارجع ويبقى المجموع ايه ارجعوني. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ليه؟ قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت. تركت من إيه؟ قال لك أنا تركت أعمال صالحة كتير، فلعل اللي رجعت بقى بعد ما شفت الحكايه دي ان انا ايه اللي كنت بتركه من الصالحات افعله، او لعلي اعمل صالحا فيما تركت لانني بقى ضنيت بمالي وبمجهودي وبفضل على الناس وحوشته وبقى تركه لي. يعني اول ما اروح حاجه بدد الايه التركه دي لانني عرفت انني اجمعها واسيبها، لا قبل كده انا اقدمها لايه ليا في يوم الايه القيامه. ما هو عاين كل شيء. قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ايه تركت. كلا نفى ما يكون. ارجعون يعني مش هترجع، وقولك لعلي اعمل صالحا برضه مش هتعملها. يبقى كلا نفي مين؟ لا احنا هنرجع، ولو رجعنا انت هتقول. الله، اذا ربنا ساعه ما يجيب كلا يرد بها على قضايا، هذه القضايا انت تثبتها والله يريد ان ايه ان ينفيها. احنا هناك في سوره ايه سيدنا انت، فاما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه ماذا يقول؟ يا كثر خيرك يا شيخ اللي قلت ربي اكرمه. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ايه ربي اهانه. الحق يقول ايه؟ كلا لا انت صادق ولا ده صادق، انتوا الاثنين كذابين. لان ايتاء المال لك واغنيتك دي دليل الكرامه، ولا افقرتك دليل الاهانه. يبقى انت مخطئ في القضيه، ده مخطئ في قضيته انني اكرمته، وده مخطئ في قضيته انني اهنته. ليه؟ قال لك لا نشوف الواقع. لما تؤتى الناس وبعد ذلك لا تؤدي فيه حقوق الله من البر بالغير او اداء فرائضه عليه، يبقى المال جه لكرمتك ولا لاهانتك؟ ولذلكم كلا بل ايه تكرمون اليتيم. طب لما ما تكرمش اليتيم بما عندك من المال، يبقى الغنى بتاعك كرامه لك؟ ده جه حج عليك. يبقى انت كترت النار اللي هتيجي عليك. الله، يبقى اذا ايتاء المال ماهيش اكرام. ايتاء المال قد يكون اهانه لانك لم تؤدي فيه حق الايه، وانت بقى اللي بتقول اهانني. لما يجي لك مال ولا تؤديش، يبقى لما اسلب المال عندك واسلب مظله الطغيان منك، يبقى اهانتك ولا اكرمتك؟ يبقى اكرمتك. يبقى اوعى تقول ان المال ايتاء وسيله كرامه ومنع المال ايه وسيله اهانه. يبقى كلا هنا هي لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا. طيب ليه يا رب؟ قال ده كلمة بيقولها بس من الزنقة اللي هو فيه. كلا، انها كلمة هو ايه؟ هو قائلها. كلا انها كلمة هو قائلها. وبعدين يقول ازاي رب ارجعوه؟ ده فيه برزخ معمول كده حاجز. ما يمكنش بعد ما تموت انك ترجع تاني، ده في حاجز معمول. مش بيسموها الحياة البرزخية؟ اللي لا هي في الآخرة ولا هي. كلا إنها كلمة هو قائلها. هناك بقى في آيات ثانية هيقول إيه؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. زي قال لك أنا بقول القضية دي على الآخرة، لو ردناهم حتى من الآخرة برضو هيرجعوا ثاني. ليه؟ لأن اللي خلاهم يقولوا كده إيه؟ الزنقة اللي هم شايفينها. لكن طب في الفعل هنرجعه، قال لك برضه هيرجعوا زي ايه؟ زي الاول، زي ايه؟ وعلشان كده انا هقوليكم في واقع حياتهم ما يثبت صدق القضية حين مماتهم. واذا انعمنا على الانسان يبقى خد النعمة وبعدين مر. طب واذا مس الانسان الضر يبقى مش عارف، فلما كشفنا عنه ضره يبقى اضطرارات هي دي اللي ايه دي برضو زي ايه. انا بقول لكم خدوا من واقع وجودهم معكم ما يدل على صدق حكمي عليهم في الاخرة. ولو ردوا لعادوا لمن هو. كلا انها كلمة هو قائلها. ومن ورائهم برزخ، والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين، والحاجز بين الشيئين يأخذ قوته ببناء الحاجز له. واحد بنى كده حاجه خفيفه، واحد بنى بالمسلح، واحد بنى، انما اللي عامل الحاجز مين؟ نعم يبقى قوي أو مش هيتخطى ولا هيمكن يلا هناك ايه بينهما برزخ ايه لا بغياب. يقول ايه مرج البحرين يلتقيان. طب ما دام يلتقيان يبقى ازاي بينهما برزخ لا يبغيان؟ ما قال لك ايه لان المساله مش مساله بناء هندسي بحيث يقول ما دام التقوا ما يجيش بينهم حاجه. لا ده انا عندي اجعل ده في اكل اهو ولا يجيش على ده ابدا مع انهم ايه زي ما عملت الميه بضرب العصا جبل. نقلت له الضد ولا لا؟ ماء طبعه السيوله ضربوا بالعصايا كده فانفلق كل فرق كالطود الايه؟ كالطود العظيم. وحجر ضربوا بالعصايا عمل ايه؟ الله ايه الحكايه دي؟ قال لك فلقت قدره مش اسباب مش ميكانيكا ما هيش ايه؟ وبينهم يقول لك تقول لك طب تعالى واقع الحياه نشوف البحر واليابسه. البحر ميته مالحه واليابسه ايه؟ نقول لك كده نلاقي قد ما مش هقول لك في وسط البحر المالح وتطلع نافوره ميه عذبه. اقول لك بس في الساحل كده ترتبط تلاقي تعمل كده يطلع لك ميه عذبه. طب ده الماء ده طبيعته الاستطراق. الميه اللي كده ماشيه دي ما استطرقتش ليه؟ ما انت فيها انها ايه؟ قربه محطوط فيها دوله. فسلكه ينابيع في الارض. يعني عامل لهم مواسير دقيقة المية دي لوحدها وما دام هي في ماسورة أحط ماسورة الأول وخليها تجيب من مية مالحة وأحط ماسورة تجيب من مية وما دام ماسورتين ويطوش على بعض. فأنت فاهم إن هي إيه؟ قلبة واتبلت مية وسايبينها كده بركة فيه. لا ده كلمة فسلكه ينابيع في الأرض يعني إيه؟ يعني كل حاجة لها إيه؟ لها مجرى وما دام لها مجرى يبقى محجوزة بطبيعتها. ولذلك اخلي الحته اللي فيها المسلك العذب يطلع منها نافوره يطلع ميه عذبه مش مخلوطه بغير وبرضه يطلع يطلع منها ميه ايه؟ ميه عذبه. مرج البحرين ايه؟ بينهما برزخ. ما هو البرزخ؟ انها مش حاجه كده محطوطه ورا بعضها إيه؟ لا كل واحده لها ايه؟ فسلكه ينابيع في الارض ومن ورائهم برزخ. هو البرزخ هيبقى قدامهم ولا وراهم؟ طب ما من وراهم ليه بقى؟ تعيد بقى قال لك اللفظ الواحد يطلق في اللغة العربية وله عدة معاني كل معنى ينطلق إلى شيء واللفظ إيه؟ يسموه إيه؟ المشترك. مثلا كلمة عين تطلق على عين الماء مش كده ولا لا؟ طيب وتطلق لان عين كده عمال يبص كده وبعدين يقل كده وتطلق على ايه كمان؟ الله على الذهب والفضه. وتطلق على الرجل البارز في قومه فيقال عين اعيان البلد مش كده. اذا فكلمه عين بتطلق اطلاقات متعدده. السياق هو اللي يحدد الايه؟ هو اللي يحدد الايه؟ المعنى. ما تقول ايه؟ رايت بعلمي فوق ما كنت اسمعه. يبقى امشي واقف بعين الميه بقى. بعين جميع ولا لا؟ خلاص؟ ووشى بي عين الملك. تبقى راحت لمين؟ ثم تصرفت في عين من عيني وازلت به كربة الفقير. يبقى ذهب. يبقى كل السياق هو اللي يعمل ايه؟ ليه؟ عشان اللغة العربية بتنبع على ان بيسمعها لازم يسمعها كده ويبقى عنده يقظة ليرد كل شيء الى ايه؟ الى اصله. يجي مثلا كلمة نجم اهي النجم دي للكوكب اللي في السماء دي. والنجم لما لا ساق له من النبات اللي يبقى مفروش على الارض ملوش يبقى مفروش على الارض كده اهو ده اسمه ايه؟ لانه بيشبه الايه؟ بيشبه النجم في التفريعة بتاعته دي. اهو النجم يطلق على هذا وعلى هذا. يوم الرجل الشعر يقول ايه؟ اراعي النجم في سيري اليكم. يعني لما اجي اروح لكم اراعي ايه؟ علشان يدلني.

ولما جه واستشهد قوم يكفنوه لم يجدوا ثيابا. جاب ثياب كده ان غطوا به راسه تبان رجليه، ان غطوا به رجليه تبان راسه. قال بس النبي قال غطوا راسه واجعلوا على رجليه من الاسخر. نبات كده وايه هذا؟ وهو في معركة بدر جاء له اخ اسمه ابو علي وكان مع الكفار، فاسره واحد من الانصار من الصحابة اسمه ابو اليسر. فلما رأى مصعب اخاه ابا عزيز مع ابي اليسر قال مصعب لابي اليسر الانصاري قال له اشدد يدك على اسيرك اياك ان يفلت منك، فان امه غنية وستفديه بمال كثير. فنظر ابو عزيز الى اخيه مصعب وقال له اهذه وصاتك باخيك؟ قال هذا اخي دونك. ابي فلا انسب حتى في الدنيا. ام حبيبة بنت ابي سفيان اسلمت وكانت من المهاجرة الى الحبشة مع المهاجرين وزوجها معها. فجيه بعد الناس الى الله اصلا كانت بتحب ايه جوزها وراحت وياه. يوم يشاء الله ان يسوت لها البراءة، فحين يذهب وبين الله بن جحش اللي هو رجل الى الحبشة يتنصر، وظلت هي على اسلامها. فنفى الله بها ان تكون قد هاجرت تبعا لزوجها، لانها لو كانت هاجرت تبعا لزوجها كانت زوجها بقت زين، انما هو تنصر وراح وهي وعلم رسول الله بذلك. فكيف يعوضها يوم يخطب عليه ولا ينتظر الى ان تجيء ليعقد عليها، يوكل نجاش الحبشه ليعقد لها على رسول الله. وبعد ذلك اتاك فابو سفيان حلق من البنت وحب يشوفها، فراح لها عند البيت بتاعها، فجه لقى فراش رسول الله مفلوش، فحب يجلس بقى مع ابو سفيان. جه يعني قاعد كده بقاعدة الدال بمركزه على فراش رسول الله، مسكته كده وراحت من الحيان. قالت له هذا فراش رسول الله فلا تقرب، لان ده لا يقربه رجس. قال أضل بالفراش علي ام ضل عني بالفراش؟ يعني مش مقام ان انا اقعد له، لا ضل بالفراش انه يبقى انت تقعد عليه. أخي ده أبوه، يبقى إذا الأنساب مش تتأخرك للآخر؟ لا ده بقت فين؟ بقت في الدنيا. إذا قول الله فلا أنساب إذا كان ذلك في الدنيا والإنسان يطرح، لكن الحق سبحانه وتعالى صحيح يبقى فيه أنساب في الدنيا. لأن ليه؟ الدنيا وسع الله الكافر به، فلما واحد يكفر إنما يبقى في حاجة أو أخوه مؤمن يبقى يعينه. ولذلك إيه؟ وإن جاهداك على أن تفرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما. مش كفرين، لا ده عايزينك أنت كمان تكفر وياه. شوف المصيبة قد إيه. ما تطعهمش ولكن صاحبهما في الدنيا معروفة. فتفضل من الله أن أبقى مكلوبات النسب في الدنيا، لأن الله وسع الكافر، فلأن المؤمن يسع الكافر من بابه من باب أولى. ولذلك حدثه أن إبراهيم اللي ربنا مدحه الخلة والمش عارف إيه ووفى وابتلي فمش عارف فأدى، جاء إليه رجل في الليل فمر عليه يعني عابر سبيل، وبعدين أو أول ما قبل ما يدخلوا عنده ويضيفه قال له أنت ديانتك إيه؟ فقال له أنا كذا لا مش مؤمن. أم سابه أم الرجل مش. فأوحى الله إلى إبراهيم، يا إبراهيم وشأت عبدي وهو كافر بي، وتريده لليلة تضيفه إياها أن يغير دينه؟ فيصيبنا إبراهيم قالوا جاري يرجع الرجل ويجيبه. قال له الله أنت وقفت مني الأول موقف كذا، فما الذي جعلك تقف مني هذا الموقف؟ قال لي إن ربي عاتبني فيك. قال نعم الرب